وكذلك مر علينا في من ادعى أن عمامته التي بيده هارب له وهو لم يكسر رأسه بشيء، فإن القول قوله، وكذلك إذا تنازع زوجان في متاع البيت. المهم أن القرائن تقدم على الأصل بناء على إيش؟ على أن البينة ما تبين به الحق. نعم. نعم نعم وفي إزالة النجاسة، وفي إزالة النجاسة. القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقاير أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باعه شيئا ووثقه برهن أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة، لأنها مبنية عليه. فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه، والله أعلم. وهذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمه الله: هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ فإن قلنا إنه رفع للعقد من أصله، فإن التصرفات التي تكون بين العقد والفسخ غير صحيحة، لأنها وقعت بعد ارتفاع العقد. وإن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من حينه فالتصرفات صحيحة. مثال ذلك: باع رجل بيتا على إنسان ثم إن المشتري أجره لأنه مالك، ثم بعد ذلك تقايل، يعني فسخ العقد، بايع البيت والمشتري، هل تبطل الإجارة التي وقعت بين العقد وبين الفسخ أو لا تبطل؟ ينبني على هذا الخلاف: إذا قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله فالإجارة تنفسخ تبطل، وإذا قلنا من حينه فالإجارة صحيحة. ولكن كيف نوزع الأجرة؟ نقول: الأجرة من حين الفسخ لمن؟ للبائع الأول، وأما قبل ذلك فهي للمشتري، لأن الملك ملكه. واضح؟ ما هو واضح؟ طيب: باع زيد على عمرو بيتا، انتقل ملكه من زيد إلى عمرو، ثم إن عمرا بعد مضي شهر نعم ثم إن عمرا أجره خالدا ب1200، ثم بعد مضي شهرين فسخ زيد وعمر فسخا العقد بعد مضي شهرين. الآن إن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله فإن الإجارة تنفسخ، تكون الأجرة كلها للبائع، لأن العقد ارتفع من أصل. وإذا قلنا إنه رفع للعقد من حينه، من حين الفسخ، فالإجارة تبقى، الإجارة تبقى يعني يبقى المستأجر اللي هو خالد. والأجرة كم قلنا؟ 1200، يعني كل شهر 100، تكون 200 من الأجرة لمن؟ للمشتري الذي هو عمر، و1000 للبائع، لأنه لما فسخ العقد وقد بقي 10 أشهر عاد ملك البيت لمن؟ للبائع الذي هو زيد، فتكون الأجرة له من حين العقد. هذا هو خلاص ما ذكره الشيخ رحمه الله. أما إذا تبين باطلا بأن تبين أن زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد عليه، له ليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا، فإن الإجارة إجارة أمر خالدا باطلة، وذلك لأنه تبين أن العقد الذي بنيت عليه الإجارة كان باطلا فتبطل الإجارة. نعم. القاعدة 54: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. ويدخل في هذا إذا تصرف بشيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. المثال: شخص تصرف في شيء ظن أنه ملك ثم تبين أنه لا يملك التصرف، فما حكم العقد؟ نقول العقد غير صحيح لأنه لم يملك، مثل أن يتصرف في بيع بيت ظنا منه أن الميت الذي كان يرثه قد مات ثم تبين أنه لم يمت، فهل نقول إن البيع يصح بناء على ظنه أو نقول إن البيع لا يصح؟ الجواب الثاني، البيع لا يصح اعتبارا بما في نفس الأمر، اعتبارا بما في نفس الأمر. والعكس بالعكس، لو أنه باع البيت وهو يظن أن صاحبه الذي يرثه منه حي لكنه رجل متهور تعدى عليه، ثم بان أن مورثه قد مات وأن البيت حين بيعه في ملكه، يصح البيع؟ يصح البيع. فهمتم الآن؟ طيب، فإذا قال البائع: أنا بعت وأعتقد أن صاحبه حي، وإذا كان صاحبه حيا فالبيع غير صحيح، فنقول: أنت بعته على أن صاحبه حي وتبين أنه ميت وأنك أنت الوارث، فقد بعت ما تملك، وعلى هذا فينفذ البيع. نعم. القاعدة 55: لا عذر لمن أقر. وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، حتى ولو قال كذبت أو نسيت أو غلطت، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل. نعم، هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف: لا عذر لمن أقر، لكنه يدل عليه القرآن الكريم على هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أتموا ولو على أنفسكم. وشهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار، فلا عذر له حتى لو قال أخطأت أو نسيت. فلو أقر لشخص بألف ريال وقال عندي لفلان ألف ريال ثم قال نسيت أن عندي له كذا وكذا، أو غلطت والمبلغ 500 ريال أو ما أشبه ذلك، فالقول فنقول إنك قد أقررت ولزمك ما أقررت به، إلا إذا كان المقر له يصدقه برجوعه. والحاصل أن رجوع المقل عن إقراره فيما يتعلق بحق الآدمي إيش هو؟ غير مقبول. أما فيما يتعلق بحق الله فإنه يقبل رجوعه، يقبل رجوعه ولا يقام عليه حد. فلو أقر رجل بأنه زنى بامرأة 4 مرات وأمرنا بإقامة الحد عليه، ثم قال أنكر قال أبدا إنه ما زنى، قبل رجوعه. لماذا؟ لأن حق الله مبني على المسامحة، فإذا رجع قبلنا رجوعه. وقد استدل الفقهاء على هذه المسألة بحديث مالك بن ماعز بن مالك رضي الله عنه، حيث جاء وأقر بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فلما أذلقته الحجارة هرب، فلحقه الصحابة حتى أدركوه ورجموه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، لأن الرجل لم يرجع، والرجل جاء تائبا وهرب ليحقق توبته، عجز أن يصبر على الحد، بخلاف الرجل الذي يسخر بالقاضي فيقر ويكتب قراره ثم من بعد غد يقول أبدا ما فعلت، فهذا مستهتر. والفرق بينه وبين قص ماعز واضح. لكن التعليل الصحيح أن يقال إن حق الله تبارك وتعالى مبني على المسامح، فإذا رجع الإنسان وقال أتوب فيما بيني وبين الله قلنا اذهب. لكن لو أقر بسرقة ووصف لنا السرقة، قال إنه سرق البيت الفلاني في الليلة الفلانية وفتح الباب الخارجي ثم الداخلي ثم كسر الصندوق وأخذ المال، ثم بعد ذلك بعد هذا الذي أقر به وكتبه قال رجعت عن إقراري، فبناء على القاعدة نقول يقبل رجوعه لكن في حق الله، أما في حق المسروق منه فإنه لا يقبل رجوعه لأنه حق آدمي مبني على المشاحة. لكن عندي أن هذه الصورة التي ذكرت لكم والتي وصف فيها المقر كيف الجرم بهذا البيان لا ينبغي أن نقبل رجوعه، لأن ذلك من إصلاح الخلق، إذ أن كل إنسان يسرق سرقة حقيقية ثم يرفع إلى القاضي ثم يأمر بقطع يده ثم يرجع ويقول أنا راجع عن إقراري، في هذا فساد عظيم للناس. فدرءا لهذا الفساد نؤاخذه بإقراره ونقول أنت إذا قطعنا يدك فإن هذا أجر لك وكفارة لك، أما أن نجعل اللصوص يتلاعبون الخلق فإننا لا يمكن. لكن من حيث المبدأ نقول رجوع المقر عن إقراره فيما يتعلق بالحدود مقبول، لأن حق الله مبني على المسامحة. لكن عندما تكون المسألة عندما يترتب على هذه المسألة مفاسد كثيرة فإننا لا نقبل رجوعه، ونقول إن كان حكم الله قبول رجوعك فإن إقامة الحد عليك منا كفارة لك وزيادة أجر لك. ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أتي بالسارق فأمر بقطع يده، أمر أن تقطع يده، وقال فقال الرجل مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله. يريد إيش؟ أن يدفع القطع عن النفس، وهو ينحو بهذا الكلام إلى مذهب لا الجبرية. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فأفحمه. مع أن أمير المؤمنين يا أخواننا يقطع يده بقدر الله وإيش وشرع الله، وهو سرق بقدر الله لا بشرع الله، فتكون إقامة الحد عليه أعذر من سرقته. نعم نعم. أول كلام صار علي أول كلام عن الصحابي ذكرتها عن علي بعدين عن عمر. نعم. عندنا أخذ بنحو مما أسمع. إيش؟ بنحو مما أسمع مما أسمع. إيه. لعله لفظ آخر. المعروف إنما أخذ بنحو ما أسمع. نعم. إيش؟ بنحو ما أسمع. الله عندنا مما أسمع والمعنى متقارب. نعم. القاعدة السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطال. رحمه الله في كل شيء يعني من حقوق المال، ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية النكاح وغيرها، وإنما يقوم مقامه في كل شيء يتعلق بالمال، لأن المال هو الموروث. نعم. لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق، فناب الوارث ما ناب مورثه في مخلفاته. ما عندكم لأنه لما مات الميت انتقل ماله؟ عندكم واو؟ ها؟ لأنه مشكلة ما جاء جواب لما. ظهر لعلها لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه فناب الوارث. نعم اكتب العاب لهم. لما مات الميت انتقل ماله. لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق، فناب الوارث من أعيان أو ديون أو حقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث الموروث يعني المورث. نعم. فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين، بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته. ولكن لا يطالب الوارث ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته. يعني لو كان الدين الذي على الميت 1000 وتركته 500 فإنه لا يطالب الوارث بإيش؟ بأكثر من 500، لأنه لم يصل إليه من مال الميت إلا هذا. ولا يلزم أيضا بقضاء دين والده، يعني لو كان الميت الذي عليه الدين والده وكان دينه أكثر من تركته فإنه لا يلزم للولد أن يقضي الدين عن أبيه، ومن باب أولى بقية الورثة. لكن إن تبرع وقضى عن والده فهذا من بره، وإنما أقول ذلك من أجل أن لا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم أموات عليهم ديون ولا تفي التركة بها فتضيق صدورهم ويمشون يسألون الناس، وهذا لا يحل لهم، يعني لا يحل لهم أن يسألوا الناس لقضاء دين الميت، لأنهم ليسوا في ضرورة لذلك، وسؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة. فإذا قال قائل هم يحبون أن يبرئوا ذمة والدهم، قلنا هذا الدين متعلق بغيرهم، وهذا الميت الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحمل عز وجل الدين عن المدين الذي أخذه وهو يريد الأداء، فإما أن يؤدي الله عنه في الحياة وإما أن يؤدي عنه بعد الممات. وأما كون الإنسان يسعى بين الناس أعطوني أوفي دين أبي دين أخي دين، هذا لا يجوز، لأنه يعني سؤال لا غير ضرورة. كذلك أيضا لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، لأن الزكاة إنما هي للأحياء، ولو فتح الباب للناس وقلنا بجواز قضاء ديون الأموات لكان عند الناس عاطفة تقتضي أن ينصب الناس على قضاء ديون الأموات ويبقى الأحياء مأسورين بديونهم، ويبدأ الإنسان ينقب في دفاتر أبيه أو جده هل عليه دين فيقضي من الزكاة. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل إذا قدم إليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم، لكن لما أفاء الله عليه من المغارم الكثيرة صار يقول من ترك دينا فعلي، وصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون المسلمين ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغنم والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها، وإنما اختلف العلماء. خيار العيب يعني مثلا لو أن الوارث بعد أن مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا فله أن يردها، مع أن اللي ملكها وفيها العيب من؟ المتوفى، إلا إذا ثبت أن المتوفى قد رضي بالعيب فهنا لا يطالب. وكذلك الغبن والتدليس، وأظنكم تعرفون التدليس هو أن يظهر السلعة على وصف ليست متصفة به، مثل تسويد شعر الجارية، عنده جارية عجوز شعرها أبيض فسوده، غيره بالسواد. الذي يراه يظن أنها شابة. وكذلك لو غير وجهها بالمكياج، تعرفون العجوز يكون وجهها مجعد، فيأتي هذا الإنسان ويضع عليها مكياج يجعلها تضيء، هذا تدليس وحرام. نعم. الرهن أيضا والضمانات، لو كان الميت له دين على شخص فيه رهن فهل يبطل الرهن؟ لا يبطل، يبقى الرهن من حق الورثة. نعم. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. القاعدة السابعة والخمسون، يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك. وبناء على هذه القاعدة المفيدة التي دل عليها كتاب السنة، ينعقد النكاح بأي لفظ، بأي لفظ دل عليه. فلو قال جوزتك بنتي، جوزتك، ينعقد النكاح. نعم. ولو قال ملكتك بنتي، وقبل انعقد النكاح. ولو اصطلح الناس على لفظ آخر غير هذا فعقد به، انعقد به النكاح. وكذلك البيع، وكذلك الطلاق، وغير ذلك، تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا. والدليل كما قال الشيخ رحمه الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قال جوزتك بنتي وقال قبلت، نعرف أن المراد إيش؟ التزويج والإنكاح. نعم. أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم. لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع، متفق عليه. ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له من هذا الطلاق. لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق، له زوجة تؤذيه وتقول طلقني، فقال أنت طالق، ثم قال إنه نوى طالق من وثاق، يعني غير مقيد بحبل، فهل تطلق؟ الجواب لا تطلق، لأنه نوى خلاف لفظه. لكن إن حاكمته إلى القاضي فإن القاضي يجب عليه أن يحكم بالطلاق، لأنه يحكم بنحو ما يسمع. وفي هذه الحال هل نقول للزوجة طالبي أو صدقي؟ ترجع إلى حال الزوج. إذا كان الزوج ورعا متقيا لله، وتعرف الزوجة أنه صادق فيما ادعاه، فإنه يحرم عليها أن ترافعه إلى القاضي، ويجب عليها تصديقه، لأن المسألة ليست هينة. لو رفعت إلى القاضي وحكم بالطلاق، حرمها زوجها وأباحها لغيره. أما إذا عرفت أن الزوج رجل لا يبالي، لا يريد إلا أن يتبع هواه، وأنه كاذب في قوله إنما أراد طاهر. فهنا يجب عليها، يجب عليها وجوبا أن ترافعه للحاكم. أفهمتم؟ فإن ترددت فهل الأولى أن ترافعه أو أن لا ترافعه؟ الأولى أن لا ترافعه، الأولى أن لا ترافعه، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنها لو رافعته أوجب القاضي الفراق وهي لم تطلق. نعم. الذي باع ملكا نظن أنه ليس له وتبين أنه له، يترتب عليه الإثم؟ يترتب عليه إيش؟ يأثم على حسب ظني. يقول إذا باع بيتا يظنه لغيره تبين أنه له، ماذا قلنا في العقد؟ باع بيتا على أنه ليس له ثم تبين أنه له، نعم البيع صحيح، لأن العبرة بما في نفس الأمر. لكن هل يأثم على تصرفه، هل يأثم على تصرفه ببيع وهو يعتقد أنه ليس له؟ الجواب نعم يأثم لا شك. نعم نعم نعم. لا، مر علينا أنه إذا قيل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، إذا قالت ما لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. لكن مر علينا مسألة ثانية وهي إذا سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب، فهذا لا يقع، هذا لا يقع، لأنه لم يريد الإنشاء وإنما أراد الإخبار بما هو كاذب فيه. وذكرنا في الفقه أنه ينبغي أن تخرج المسألة الأولى على هذه، وأنه إذا قال نعم وأراد الكذب فإنها لا تقبل. نعم إيش؟ لا لا ما تخالف، لأن هذا الإقرار على خلاف المراد. نعم. وفي شخص وضع عنده أمانات كثيرة ثم مات بعد ذلك، لم يجدوا أهله في صندوقه الأمانات الذي وضع عنده، هل يقومون بتسديدها؟ هل إيش؟ هل يقومون يسددونها عنه؟ هل يقومون؟ أهله يقومون يسددوا هذا الشيء الأمانات؟ أمانات عند الميت. نعم. وضع عند الميت أمانات ولم يكتب عليها أسماء أصحابه. نعم. ثم مات ولا ندري من جاءها. لم يجدوا في صندوقه شيء. إيش؟ لم يجدوا أهله في صندوقه شيء. الصندوق الذي وضع فيه الأمانات لم يجد فيها. وين راح؟ وين ذهبت هذه الأمانات؟ سرقت؟ هجم. أنت اللي أوردت السؤال، ها؟ سرقت؟ الظاهر أنها سرقت؟ المهم على كل حال، إذا كان الصندوق أميناً مغلقاً محكماً ثم سرقت فليس عليه شيء، لا يغبن، كل أمين إذا لم يفرط في حفظ الأمانة ثم سرقت فليس عليه شيء. نعم. الداعي الذي مات مدينه الآن يذهب، الذي مات مدينه ولم يخلف شيئا. نعم لا ليس له شيء، لكن الله تعالى لا بد أن يعوضه. فإن كان الميت المدين أخذها يريد أداءه، فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتحمل عنه ويرضي الداعي، وإن كان أخذها يريد الإتلاف فإنها تؤخذ من حسناته يوم القيامة. أفهمت؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يؤدي عن الدان، فكيف يؤدي عنه؟ عن الدان ولا عن المدين؟ عن المدين. نعم. فكيف يؤدي عنه في الحياة الدنيا؟ يؤدي عنه أن الله سبحانه يوصل على هذا المدين ويحصل له أموال بالتجارة أو بالهبة أو بالإرث يموت قريب له، فالله تعالى يؤدي عنه إما في الدنيا قبل أن يموت وإما في الآخرة. احتفظ به حتى ينتهي. الله أكبر الله أكبر. نعم سعد. مات الميت وأتى المدينون يريدون الدين، ولعل الصواب وأتى الدائنون. ولعل الصواب وأتى المدينون أيه؟ المدين ما هو كيف يريدون وهو مدين؟ إذن الصواب الدائم. نعم. الوارد. تمام. هذا إن كان الميت قال من ادعى دينا له علي فصدقوه، فهذه وصية يجب عليهم أن ينفذوها من الثلث فأقل. وإن لم يقل ذلك، إن لم يقل ذلك فإنه لا يلزمه تصديق من ادعى الدين إلا ببين. وأنت تعلم أن المدعي دينا على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والورع وأنه لن يكذب، ففي هذه الحال يجب على الورثة إيش؟ أن يصدقوا ويعطوه، لا سيما إذا علمنا أن الميت له اتصال بهؤلاء وصاحب بيع وشراء ومداخلة مع الناس. وأما إذا لم يكن بهذه الحال فلهم أن ينكروا، ولهم أن يقول أبدا ليس لك شيء على مورثنا. ومن ثم يتبين أن الحزم كل الحزم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده حتى لا يهمل. كل إنسان له عليه طلب وحقوق يجب أن يكتبها، لا يعتمد ويقول أنا إن شاء الله الأمل طويل، أو يقول إن الورثة سيصدقون أهل الدين، أو يقول إن أهل الدين عندهم بينة، حتى البينة ربما تموت ربما تنسى، فليكتب الإنسان كل شيء عليه. نعم. لا أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس في استثناء أن العبرة هي لأن أحسن، لأن العبرة بما تولى، حتى الله من الأخ عبد الرحمن قرأها كذا لأن قرأتها مرتين أن أجل لأن أحسن. ولا يجوز، يجوز حذف الجار مع أن وأن مضطردا أيضا. نعم. ومن هذا الباب ومن هذا باب الكنايات في كل شيء له صريح وكناية، فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره، لكن إذا نوي أو اقترنت به قنينة صار كالصريح. وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجو الصريح والذي لا يحتمل غير المعنى الموضوع له، مثل أراد إنسان أن يوقف بيته فقال بيتي وقف، هذا صريح. لكن لو قال بيتي تصدقت به على أولادي مثلا، هذا كناية. ولكن في الطلاق أيضا طلقت امرأتي صريح، فارقتها كناية. والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية، والكناية لا يثبت بها مقتضاه إلا بنية أو قرينة. نعم. وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى أن النية ذكرنا شرطنا في هذا نعم. حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما، وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. صحيح. القاعدة 58: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها. والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته. ولكننا نؤمن ويجب أن نؤمن بأنه ما من شيء شرعه الله إلا وله حكمة، إن حرم شيئا فله حكمة وإن لم نعلم الحكمة، إن أوجب شيئا فله حكمة وإن لم نعلم الحكمة، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا باطلا، وإنما يشرع الأشياء لحكمة، لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة، وعدم فهمنا لا يعني انتفاءها. نعم. ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى، تقدم في الأصول السابقة كثير منها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة طوافانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما دونها في الخلقة، ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن جمع الشيخ رحمه الله بين العلتين، علة الحجم وعلة المشقة، ولكن الحديث ليس به علة الحجم، ما قال إنها ليست بنجس لأنها صغيرة. لو قال إنها ليست بنجس لأنها صغيرة قلنا ما كان مثلها أو دونها فله حكمه، لكنه علل بالطوافين وعليه، فتكون العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الميزان، فما كان يتردد على الناس في بيوتهم وأسواقهم وما أشبه ذلك ولو كان أكبر من الهرة فإنه ليس بنجس، وما كان دون الهرة لكن لا يوجد إلا نادراً فإنه نجس إلا ما ليس له دم، فإن ما ليس له دم ليس بنجس ولو كان ميتا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الشراب أن يغمس، والشراب إذا كان حارا فلا بد أن يموت الذباب. ولو كان ينجس الشراب ما أمر بغسله، ما أمر صلى الله عليه وسلم بغمسه. فالصواب أن يقال العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي إيش؟ المشقة بكثرة الطواف، هذه العلة. وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو إيش؟ فهو مثله، يعني يكون طاهر. وما لا يشق بأن كان نادر الوقوع وهو مما يحرم أكله فهو نجس إلا ما ليس له دم.